عجب وطالع سنة الرحمن. وتكايست أخرى وقالت إن ذا قول محال وهو خمس معاني، تلك التي ذكرت ومعنى جامع لجميعها كالأس للبنيان، فتكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما فمتفقان. إن الذي جاء الرسول به فمخلوق ولم يسمع من الديان، والخلف بينه فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن، والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان. وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان، فاللوح مبداه ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثان. هذه مقالات لهم فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان. لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالآذان. المؤلف الناظم رحمه الله تعالى شرع في الكلام على صفة الكلام لله جل وعلا، وهذه الصفة اضطربت فيها أقوال الفرق وتنازعوا نزاعا طويلا، وألفت فيها المصنفات من قبل أهل الحق وغيرهم. فهذه المسألة مسألة معضلة، إذا نفينا الكلام كما هو شأن بعض الطوائف نفي جميع ما يتعلق به وما وصل إلينا به. إذا نفينا الكلام نفينا القرآن، إذا نفينا الكلام نفينا التكاليف التي بلغتنا عن طريق عن الله جل وعلا، من طريق نبيه محمولا بصفة الكلام. فالمسألة ليست بالسهلة، وأهل العقائد الباطلة المخالفة للكتاب والسنة يعني اللوازم عليهم كبيرة إذا كانوا يلتزمون بها، فلا إشكال في أنهم لا حظ لهم في الإسلام. تقول قال الله، هذا كلام الله، ويقول لك ما تكلم الله، ما له كلام ولا قال ولا يقول. طيب هل هذه التكاليف التي بين أيدينا والأوامر والنواهي الإلهية ما صدرت منه؟ الإنسان الذي ولد على الفطرة ونشأ عليها ووجد في مجتمع يقوده الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وأئمتها يحمد الله ويشكر على هذه النعمة. الإلزامات والالتزام بها هو الذي أدى بهذه الطوائف لما وصلوا إليه. والله ربي لم يزل متكلما، يعني صفة الكلام مرتبطة بمشيئته جل وعلا، فهو يتكلم بما شاء متى شاء. فالقول بأن كلامه قديم ليس بصحيح على إطلاقه. نعم هو قديم، قديم النوع، حادث الآحاد، فيتكلم متى شاء بما شاء. الذي يقول قديم يعني ما في كلام جديد، قديم تكلم به في الأزل وانتهى. طيب القرآن متى تكلم به؟ في القدم، كل كلامه صدر في وقت واحد في القدم والأزل ولا يتكلم بعد ذلك. وهم يقولون قديم، وأهل السنة يقولون قديم النوع، يعني أنه تقدم تكلم بنوع الكلام في القدم، ولا يزال يتكلم ولن يزال يتكلم حسب مشيئته وإرادته. والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان يسمع بصوت وحرف يسمع. منهم من يقول إن الكلام في نفسه، ويأتي جبريل ويعبر عما في نفسه جل وعلا، أو يخلق هذا الكلام في جهة من الجهات ويأتي جبريل يأخذ من هذه الجهة، وبعضهم يقول يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ ولا تكلم الله به، ويأتي تفصيل المذاهب في هذا صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الصدق يكون في الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب، والعدل في الأحكام. والعدل في الأحكام كما هو معلوم. وقت النزول جاء جبريل وخذها من اللوح المحفوظ ونزلها. يعني المجادلة هذه كلام قديم. يعني لما جاء زوج خولة في قصة المجادلة يكون هذا معروف، هذه من القدم، وهذه نازلة قبلنا على الأنبياء والرسل كلهم، لأن القرآن والكتب السماوية كلها مفادها واحد، لا تختلف إطلاقا، إنما تختلف اللغات. إن عبر عن هذا الكلام الذي حصل في الأزل وسطر في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ وأنزله على الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، كله واحد، لكن اللغة تختلف. إن عبر عنه بالعربي صار قرآن، بالسرياني صار إنجيل، وبالعبراني صار توراة، وهكذا. طيب إذا ترجمت التوراة تطلع الترجمة قرآن؟ هم يقولون هذا مستحيل، يقولون مثل هذا الكلام. إذا ترجم القرآن ونقول معاني القرآن إلى لغات أخرى هل يطابق ما عند أهل الكتاب؟ أبدا. وعندنا أمور حوادث نزلت ونزل بها القرآن لا توجد عند من قبلنا، وعندهم أشياء لا توجد عندنا، لكن نسأل الله الثبات. يعني أحيانا تقول أين العقول؟ تسأل وين عقولهم ذولا؟ لأن هذا إذا تأمله العاقل، فضلا عن كونه له يد في علم الشريعة أو لا يد له، تأمله مجرد تأمل عرف بطلانه. الأحد يتردد في أن التوراة شيء والإنجيل شيء آخر، حتى لو ترجمناها إلى لغة ثالثة واجتمعت هذه اللغة في ترجمة الكتاب قرآن وفي ترجمة التوراة، هل يطلع النسخة واحدة؟ على كلامهم أنه نسخة واحدة ما في فرق. صدقا وعدلا أحكمت آياته، أحكمت آياته كلماته، أحكمت كلماته وآياته كله محكم. صدقا وعدلا يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، كلماته طلبا يعني أمر ونهي، وإخبارا بلا نقصان، فكل ما جاء من عند الله فهو صدق وعدل بلا نقصان كما جاء عن الله جل وعلا. ما نقول كما يقول بعضهم أنه زيد فيه أو نقص منه، القرآن مبرأ من الزيادة والنقصان، هو كما أنزل، وما بين الدفتين هو كما جاء عن الله وعلى قلب رسوله عليه الصلاة والسلام، وتنقلته الأمة بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم. ورسوله قد عاد بالكلمات، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ورسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم قد عاد يعني استعاد بالكلمات من لدغ، لدغ عقرب أو حية أو ما أشبه ذلك، كل عين هام من كل شيطان، كل عين من كل شيطان وهام من كل عين لامة، ومن عين العين ما هي؟ هي النظرة اللي يسمونها النظرة، والعيان معروف، والعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا يستعاذ منها ومن كل عين لامة ومن شيطان. تقرأ مع الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة من صلواتك، وفي مناسبات أخرى كثيرة جدا الاستعاذة من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أيعوذ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أيعوذ بالمخلوق الذين قالوا أن القرآن مخلوق؟ طيب جوابكم عن هذا، أيعوذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان؟ الاستعاذة فيما لا يقدر عليه الإنسان أو فيما لا يحس به ويشعر به، والاستغاثة وصرف جميع أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله جل وعلا شرك بالله جل وعلا. فهذه الاستعاذة التي استعاذها النبي عليه الصلاة والسلام مما ذكر وهو معلم التوحيد معلم الإيمان معلم الإخلاص، كيف استعيذ بها لو كانت مخلوقة؟ بل عاد بالكلمات وهي صفاته، الكلام صفة الله جل وعلا، صفة الكلام من صفاته الثابتة بالنصوص القطعية من الكتاب والسنة، بنصوص لا تحصى. بل القرآن كله كلام بالكلام، نقل بصفة الكلام. بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه، ليست من الأكوان يعني ليست من المخلوقات، وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه. كذلك القرآن الذي هو فرد من أفراد كلامه جل وعلا، عين كلامه لا عبارة عن كلامه ولا حكاية عن كلامه، ولا هو مخلوق خلقه الله في غيره ثم بعد ذلك أخذه جبريل من هذا المخلوق. كذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه، حقيقة لا مجاز، والحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له بخلاف المجاز، واستعمال اللفظ فيما في بخلاف ما وضع له. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه. استعمال المجاز في لغة العرب مختلف فيه، منهم من يقول العربية كلها لا مجاز فيها، ومنهم من ينفي المجاز بالنسبة للقرآن. وللشنقيطي رحمه الله رسالة اسمها منع جواز المجاز في القرآن المنزل للتعبد والإعجاز، كل ما في مجاز. ومن يثبت المجاز في القرآن يقول هذا أسلوب من أساليب العرب وطريقة معروفة عندهم، ولا بد فيها من قرينة تصرف عن الحقيقة إلى المجاز، والمسألة معروفة عند أهل اللغة. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببياني، حقيقة لا مجاز، هو قول ربي كله لا بعضه، هو قول ربي أما بين الدفتين هو قول ربي كله لا بعضه، لفظا ومعنى، اللفظ منه جل وعلا والمعنى منه، خلافا لمن يقول اللفظ لجبريل والمعنى من الله جل وعلا. وسيأتي لفظا ومعنى ما هما خلقان، بل من الله جل وعلا تكلم به بلفظ وصوت مسموع، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان كلاهما من الله جل وعلا، اللفظ والمعنى. وسيأتي التفصيل في اللفظ المنقول بواسطة الملك والموحى مباشرة إلى الرسول كموسى عليه السلام، سيأتي هذا. والناظم رحمه الله تعالى يعرض المسألة في أكثر من مناسبة، ويختصر أحيانا ويبسط أحيانا، ورحمه الله أبدأ وأعاد في مسائل الصفات والرد على المبتدعة في كثير من كتبه. وهذا الباب الذي هو باب الأسماء والصفات وما يتبعهما ألف فيه هذه المنظومة، وألف فيه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، والصواعق كالشرح لهذه المنظومة. فقسمها الأول الذي يتعلق بالعقائد يوضحه ويشرحه كتاب الصواعق، والقسم الثاني الذي فيه أخبار آخر الزمان والجنة والنار وما يلحق بهما كفيل بتوضيحه كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم، صوت القارئ فعل حركة لسانه وشفتيه كمدادهم كالحبر، والرق الذي يكتب عليه رق منشور، الرق الذي يكتب عليه سواء كان من ورق أو من جلد، هذه مخلوقة، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. القرطاس جاء ذكره في القرآن وهم ما يكتب عليه، نعم، وهو في القرآن شامل لكل ما يكتب عليه، حتى الجلد قالوا قرطاس، الحصى قالوا قرطاس. لماذا؟ لأن مصنع الورق ما وجد إلا في عهد هارون الرشيد، ففسروا القرطاس الوارد في القرآن بجميع ما يكتب عليه. قد يستشكر طالب العلم متى وجد مصنع الورق؟ متأخر، في الدولة العباسية. الورق جديد، ما هو قديم، كان يكتب على الجلد وعلى عسب النخل وعلى الحصى كما كتبوه أول الأمر، كتب القرآن عليه. الله المستعان. كل ما تقدم الزمان تقدم العلم في الوسائل. يعني تصور أن معك مصحف مكتوب على حصى، صحيح، شلون تشيله، شلون توديه، شلون تحطه، ها؟ شو؟ لا تشيل هذه وتقرأ اللي بقى وتحطها. ومثل هذه الأمور الشاقة تعظم بها الأجور. شوف عندك الآن انتقل إلى القرطاس، والقرطاس الأول ما هو مثل اللي عندنا، ورأينا كتب مطبوعة قديمة 200-300 سنة أوراقها غير، يعني المدونة نسختها المطبوعة الآن اللي طبعت قبل حوالي 100 سنة مطبوعة على رق غزال، جلد غزال، وكتب كثيرة من هذا النوع. وجاء تقدم العهد ثم صاروا الورق يتفننون فيه ويبحثون عن أقل مؤونة وأقل كلفة وأقل حمل وأقل تبعة وتكلفة، إلى أن جاءت الآلات، جاءت الجوالات، والغنم مع الغرم، تمسك الجوال وتفتح اللي تبي تقرأه وبلاحظة يمسح ولا تلقاه، لكن خلوا مكتوبا على حصات ولا على جلد ولا على شيء ما يروح. والله المستعان. فالصوت للقارئ، إذا سمعت شخصا يقرأ، الصوت للقارئ، ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الرحمن. تقول يقرأ كلام الله، يقرأ كلام الله بصوته. ولذلك تجد التأثير، المؤثر واحد وهو القرآن، تسمعه من فلان، تسمعه من فلان، تسمعه من فلان، يتفاوت أثره في نفسك، أليس كذلك؟ يتفاوت أثره في نفسك. أحد إذا سمعته يقرأ بكيت، وأحد إذا سمعته يقرأ قمت خليته. وهو القرآن كلام الله، لكن يبقى أن التأثير للقرآن، يعني القرآن المؤدى بهذا الصوت المؤثر. وجاء في الحديث الصحيح زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، فالصوت للقارئ ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان، كلام الله جل وعلا. هذا إذا ما كان ثم وساطة، يعني إذا وجدت الوساطة فالصوت صوت القارئ، كقراءة هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن، أي مخلوق قارئ للقرآن، الصوت صوت مخلوق، صوت القارئ مخلوق، والله خلقكم لأنه من عمله، والله خلقكم وما تعملون، كقراءة المخلوق للقرآن. فإذا انتفت تلك الوساطة، فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، كلم موسى عليه السلام بغير واسطة، كلمه ربه بغير واسطة، إذن ما في صوت مخلوق، الصوت من الله جل وعلا، والكلام كلامه بلفظه ومعناه. فهنالك المخلوق نفس السمع، موجود عندك قارئ صوته مخلوق، وسامع سمعه مخلوق، ومتكلم هو الله جل وعلا كلامه ليس بمخلوق، لكن إذا انتفت الواسطة كما كلم المولود من عمران بقي الكل كلام الله جل وعلا ولا واسطة بينهما. فهنالك المخلوق نفس السمع، ما بزل السمع، السمع هل مقصود به الآلة أو المقصود به المصدر؟ سمع يسمع سمعا وسمعانا، الأذن مخلوقة بلا شك تبع لصاحبها، سمعه واستماعه من فعله كذلك. فهنالك المخلوق ونفس السمع لا شيء من المسموع، لأن المصدر يطلق ويراد به اسم المفعول. نعم، اسم المفعول يصير مسموع، وهذا ليس بمخلوق، والسمع المتعلق بالمخلوق سواء كانت حاسته أو استماعه هذا مخلوق. فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع الذي هو القرآن، فافهم ذاني عنده لم تفرق. الكلام الذي قال لي أبدأ فيه وأعاده وقالوا كلام الله ولفظي بالقرآن، كلمة مجملة لا يجوز أن تقول مخلوق أو غير مخلوق حتى تبين، لأن اللفظ يطلق ويراد به الملفوظ الذي هو القرآن حقيقته، ولفظي فعلي لللفظ وتحريكي لشفتي مع صوتي هذا شيء آخر وسيأتي تفصيله. فهناك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذاني، هذه مقالة أحمد ومحمد، وخصومه من بعد طائفتان، أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كذلك إمام من أئمة الحديث والعقيدة وكتب وألف في هذه المسائل. وصار بينه وبين شيخ محمد بن يحيى الذهلي في مسألة اللفظ خلاف معروف عند أهل العلم. عبد الرحمن جم مقدمة فتح الباري. هذه مقالة أحمد ومحمد، أحمد الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد ومحمد بن إسماعيل البخاري، ولهم صنفت أحمد موقفه من نشر السنة ونصر السنة، ومقامه في معروف في هذا. ومحمد عرف بالصحيح وعرف بمؤلفاته الأخرى، خلق أفعال العباد والتواريخ وكتب كثيرة جدا له ينصر فيها الحديث وأهل الحديث. يقول ابن حجر في آخر هدي الساري أو هدى الساري: ذكر ما وقع بينه وبين الذهلي شيخه في مسألة اللفظ وما حصل له من المحنة بسبب ذلك وبراءته مما نسب إليه في ذلك. قال الإمام الحاكم أو قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه، تاريخ نيسابور: قدم البخاري نيسابور سنة 50 و200 بعدها بست سنوات 56، فأقام بها مدة يحدث على الدوام. قال: فسمعت محمد بن حامد البزار يقول، سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول، سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح، يعني البخاري، فاسمعوا منه. قال: فذهب الناس إليه فأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى. تركوه. قال: فتكلم فيه بعد ذلك. كذا قالوا، الذهلي إمام بلا شك، خرج عنه البخاري وروى عنه حديث، ومن الأئمة الكبار الحفاظ، لكن ما يقع في النفوس بين الأقران ما ينكر. فتكلم فيه بعد ذلك. وقال حاتم بن أحمد بن محمود: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه من مرحلتين من البلد أو ثلاث. وقال محمد بن يحيى الذهلي في مجلسه: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله. فإني أستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة علماء نيسابور، فدخل البلد فنزل دار البخاريين، قال لنا محمد بن يحيى: لا تسألوا عن شيء من الكلام، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، وشمت بنا كل ناصبي ورافضي وجهمي ومرجي بخراسان. قال: فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل حتى امتلأت الدار والسطوح. فلما كان اليوم الثاني أو الثالث من يوم قدومه، قام إليه رجل فسأله عن اللفظ، اللفظ بالقرآن، فسأله عن اللفظ بالقرآن، فقال: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. قال: فوقع بين الناس اختلاف، فقال بعضهم: لفظي بالقرآن مخلوق، قال بعضهم: لم يقل. فوقع بينهم في ذلك اختلاف، حتى قام بعضهم إلى بعض، قال: فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم. وقال أبو أحمد بن عدي: وقال أبو أحمد بن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنده حسده بعض شيوخ الوقت، فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول لفظي بالقرآن مخلوق. فلما حضر المجلس قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثا، فألح عليه فقال البخاري: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. فشغب الرجل وقال: قد قال لفظي بالقرآن مخلوق. يعني الكلام المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى في الأصل صحيح، يعني على هذا المعنى صحيح وعلى ذاك المعنى صحيح، وفي اللغة مفردات وتراكيب تحتمل أكثر من معنى. فإذا أجيب الإنسان بما يخالف رأيه بجواب صحيح عند قائله وهو يريد التشغيب، قال أنه يقصد المعنى الذي أريده، وهو غير صحيح، واللي يقصد المعنى الذي يريده هو، ما هو أنت. قال لفظي بالقرآن مخلوق، واللفظ مجمل، لفظ يطلق ويراد به المصدر، ويطلق الذي هو فعل المكلف، ويطلق ويراد به الملفوظ اللي هو المقروء المتلو الذي هو كلام الله. إذا كانت تحتمل أكثر من معنى والتبس الأمر على السامع، لا بد من الاستفهام من المتكلم. لذلك لو تكلم شخص بكلمة تحتمل أكثر من معنى، قيل له: ما تقصد؟ لا بد يبين قصده، ولا يحكم عليه بمجرد اللفظ. وإن كان سد الباب في أول الأمر هو المتبع عند أهل السنة، ما يفصلوا لفظي ما لفظي، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم به بحرف وصوت، ما في أدنى إشكال. هم باشرون حتى بنفي الكلمات المحتملة لئلا يرد عليها الكلام اللفظ الثاني، وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن أبي الهيثم قال حدثنا الفرابري قال سمعت محمد بن إسماعيل يقول إن أفعال العباد مخلوقة. فقد حدثنا علي بن عبد الله مديني قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو معاوية عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال البخاري وسمعت عبيد الله بن سعيد يقول يعني أبا قدامة السرخسي يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. وصنف في ذلك البخاري كتابا معروفا في مجلد كبير محقق والكتاب معروف عند أهل السنة. قال محمد بن إسماعيل حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة. فأما القرآن المبين المثبت في المصاحف الموعى في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. قال وقال إسحاق بن راهوية أما الأوعية فمن يشك أنها مخلوقة هذه صدور الرجال. وقال أبو حامد ابن الشرقي سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع لفظي لأنه يحتمل الملفوظ هو القرآن ويحتمل فعل العبد الذي هو بالفعل مخلوق. وهم لا يريدون التفاصيل في مثل هذه الأمور ولئلا يرد على الإنسان ما لا يحسب له حساب. ومن شيوخنا الموجودين الآن يرى أنه لا يستطرد في شرح مسائل الاعتقاد لأنك أنت تريد أن توضح تأتي بجملة ما فهمت تأتي بمرادفها تأتي بنحو يخونك التعبير فتقع في شيء ما لا تحسب له حساب. عرفنا القصد؟ هذا خلاصة. لكن مع ذلك الذهلي ما يبك تقول لفظي بالقرآن مخلوق وهذا منعه كثير من السلف. ما يبنك تسترسل في مثل هذه الأمور لأنك لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق جاء أحد يسألك وش تقصد بلفظك ولفظك كذا وإلا كذا. والفهوم بعد والأذهان تسرح والفهوم تختلف وهم يريدون أن يغلقوا الباب ما يبون الأذهان تسرح كل مسرح ومن بعد ذلك يزيد وينقص وكذا كما هو الحاصل. يقول سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه جاء بما لم يأتي عن من قبله اللي قبلك من من من الأئمة وسلف الأمة ما قال مثل هذا. مبتدع ولا يجالس ولا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل فاتهموه فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه. وقال الحاكم لما وقع بين البخاري وبين الذهلي مسألة اللفظ انقطع الناس عن البخاري لأن الذهلي هو الإمام في تلك الجهات هو شيخ البخاري. انقطع الناس عن البخاري إلا مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة. قال الذهلي: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم رداءه فوق عمامته وقام على رؤوس الناس، فبعث إلى الذهلي جميع ما كان كتبه عنه على ظهر جماله وجماله والجمال الذي يقود الجمل. قلت من كلام بن حجر: وقد أنصف مسلم فلم يحدث في كتابه عن هذا ولا عن هذا. ما حدث مسلم لا عن البخاري ولا عن الذهلي. الإمام البخاري رحمه الله من إنصافه أن روى عن الذهلي، روى عن الذهلي في الصحيح، لكن ما ذكر الاسم كامل، ما قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال حدثنا محمد وسكت، ولا حدثنا فلان، ها حدثنا مخالد نسبة إلى جده. المقصود أنه لإمامة الذهلي في الحفظ والضبط والإتقان ما أراد البخاري أن يهدر حديثه، ولما وقع بينه وبينه في مسألة اللفظ لئلا يظن أنه موافق له، فما ذكره باسمه الصريح. لكن أحسن الله إليه، بالنسبة لترك الإمام مسلم الرواية عن الذهلي، بعضهم حمل هذا، هو قال لم يروي دار البخاري ولا للمسلم، بل هم قال أن هذا للإنصاف لما حصل بينهما، وبعضهم علم قال إنما ترك مسلم الرواية عن الذهلي وعن البخاري لأنه كان يطلب علو الإسناد. ومسألة العلو مقصد عندهم. الأمر الثاني أنهم قد يتركون الرواية عن شخص لأن حديثه محفوظ والآخذون عنه كثر، فلا يخاف عليه من الضياع. من ولد ايش يقول؟ في مخالفة؟ لا، زيادة فائدة. ها؟ زيادة فائدة مفصلة؟ اي كلام الموقع ايش يقول؟ كثير؟ لا قبل اذا كان يقرأ قبل الدرس القادم نشوف. هذا الذي ينصح حفظه الله ووفقه بعدم الاستطراد في مسائل الاعتقاد يضرب مثال بواحد من أشهر شيوخنا وعرف بالاستطراد في جميع العلوم، ها، وحفظ عنه ما يخالف فيه من بعض أقرانه وزملائه، قالوا ما أوقعه في هذه الأخطاء إلا هذه الاستطرادات، لو ما لم يستطرد كان بعافية. خصومهم من بعد طائفتان، إحداهما الجهمية والمعتزلة، والطائفة الثانية الأشعرية والكلابية، والله المستعان، والأشعرية والماتريدية. سيأتي تفصيل كلامه إن شاء الله.